وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم. وفي رواية: سابع إخوة لي. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فاستقط السوط من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم ياته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها فيها الحث على الرفق بالمملوك والحذر من ظلمه، وأن الواجب على الملاك أن يتقوا الله في مماليكهم، سواء كان المماليك مكلفين من بني آدم أو من الحيوان. الواجب بالرفق والعدل وعدم الظلم، سواء كان المملوك عبدا أو جارية أو بعيرا أو بقرة أو شاة أو غير ذلك. الواجب تقوى الله في ذلك، وأن يحرص على الملك الطيب والرفق والإحسان. سبق أن الله جل وعلا عدم امرأة في هرة حبستها، وهي هرة لا تملك، حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار بسبب ذلك، لأنها حبستها ظلما، فلم تتركها تأكل هشاش الأرض، ولم تطعمها ولم تسقها إن حبستها. فإذا كان من حبس هرة ونحوها حتى مات جوعا يستقد النار ويعذب، فالذي يحبس ما هو خير من الهرة، من شاة أو بعير أو بقرة أو دجاج أو حمام أو غير ذلك، أخطر وأشد خطر وأشد ظلما. وهكذا إذا كان مملوك من العبيد والجواري يكون الجرم أشد. فالواجب الإحسان والرفق بالمماليك. ولهذا لما لطم أحد بني مقرن رجال كان تخدمهم، جعل عتقها كفارة. وهكذا أبو مسعود قال: هو حر لوجه الله، لما ضربه لمسك النار أو لمسك النار. وهكذا الحديث الثالث: من ضرب مملوكا يكون كفارة العتقة. هذا يدل على أن الإنسان إذا ظلم المملوك فمن كفارته العتق أو استسماحه، يكون يستسمحه: اغفر لي ما فعلت. إذا كان ظلمه بغير حق ضربه بغير حق. أما ضرب التأديب المناسب للولد، للجارية، للغلام، للزوجة، فلا بأس. الله جل وعلا قال: واضربوهن. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: امروا أبناءكم بصل السبع واضربوهم على الأهل عشر وفرقوا بينهم المضاد. إذا كان الشيء للتأديب الذي ليس فيه عدوان وليس فيه خطر، إنما هو التأديب المناسب للزوجة، للغلام، للولد، للدابة، فهذا لا بأس به. أما الزائد الذي يفعله الإنسان تعاظما وتكبرا أو قلة مبالاة، هذا هو الخطر. نسأل الله للجميع العافية. أحسن الله إليك. بعض الناس يعامل خادمة كمملوكة لها، يضربها لا ما يجوز هذا. لا يجوز هذا. خادمة مستأجرة، ما له يضربها ولا يتعدى عليها، جائز له ولا يسهل إسراحها، يردها لها. أحسن الله إليك. المملوك معناها لخادم المملوك، هذا اللي يؤدب. نعم. أحسن الله إليك. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن ذلك. أمر بقتلها ثم نهى، نسخ، قال: إن أمة من الأمم ونهى عن قتل الكلاب إلا العقور، إن الأسود والعقور. صلى الله عليه وسلم في دية الجنين غرة عبد، ما المقصود بها؟ عبد أو أمة؟ غرة هنا ما المقصود بها؟ هي العبد والأمة. العبد والأمة. تفسيرها غرة عبد أو أمة. هي بيضاء أم تكون أو؟ لا لا مو من الجملة بس أصل. استخدام الخادمات هل يجوز بغير محرم؟ الأصل وجوب المحرم. الرسول قال لا سلام على بعد محرم. هذا الأصل. لكن إذا أرسلها أهلها بغير محرم اللي تبع عليهم. اللي تبع عليهم هو عليهم اللي إذا كان ملتزم بالحرم لكن ما طاعوا اللي تبع عليهم. استخدام أسأل الناس للخادمات الآن. على كل حال عند الحاجة لا بأس. أقول عند الحاجة لكن يجب يكون بها محرم. الضرب على الوجه محرم مطلقا؟ الضرب على الوجه ما يجوز. مطلق؟ مطلقة. إلا قصاص على سبيل القصاص. إذا مع محرم ما يجوز استخدام الخادمة؟ لا يجوز استخدام الخادمة إلا محرم، ولا الزوجة تستخدم من محل إلى محل إلا محرم، ولا البنت ولا الأخت إلا محرم. لابد. الرسول لا تسأل امرأة، هذا عام يعم كل الحريم، إلا محرم، سواء زوجتها أو بنتها أو أخته، لا يستخدمها إلى بلد إلا محرم، مع أخوها مع زوجها مع ولدها، عموم هذا عموم عام ولا ولي حاجة. وعليك أحيانا يصير مثلا سائق بدون زوجته أنها تكون معه، مثلا لو قال له لازم تجيب زوجته من المحرم، زوجته حتى لو كانت معه من المحرم، مثلا لو قال له مثلا الأحسن أنك تجيب زوجة سائق معها مثلا بدل ما يوديها لوحدها الزوجة فقط. على كلها تجوز الخلوة بس ولا ما هي محرم، السفر ما يجوز، أما من محل إلى محل، من بيت إلى بيت، من المدرسة في البلد، هذه تجوز الخلوة إذا كان مع زوجته أو مع امرأة أخرى أو رجل آخر تجوز الخلوة. الخلوة تكون باثنين، لا يخلو رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا كانت لها أم كبيرة عجوز ربما يأتي لها بخادمة في المنزل، ما لها إلا هذه الخادمة. والله خطر، هذا خطر، ما معهم ما عندهم أحد، خطر خطر يخلو بها فتنة. لكن صارت اثنتين أسهل، إذا صارت اثنتين في البيت أسهل.